شبكة رواد التميم تقدم شيطان نت. هو شيطان أراني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا، هو شيطان أراني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا. صورة من كل عيب قد بدات في الحسن قردا، بلوشاة أوردتني في ظلام الجهل وردا. صورة من كل عيب قد بدات بالحسن قردا، بلوشاة أوردتني في ظلام الجهل وردا. فتناسيت صحابي أسرتي وازددت بعدا، ذاك شيطان أراني ظلمة العصيان وعدا، فاحذروا شيطان نت قد غدا بالشر فهدا. ذاك شيطان أراني ظلمة العصيان وعدا، فاحذروا شيطان نت قد غدا بالشر فهدا. أحرف أبدعتموها أي شاة لم تردا، أعين أثقلتموها بالتعدي سوف تردا. أحرف أبدعتموها أي شاة لم تردا، أعين أثقلتموها بالتعدي سوف تردا. كل خلق عند رب يحصي الأعمال عدا، فاتركوا درب الأماني رددوا بعدا فبعدا. شيطان نت. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.